بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواهما البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه تقدم في الأحاديث الصحيحة ذكر وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه حصل يعني في ثلاث مرات في كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين وغسل الرجلين الكعبين. وأما مسح الرأس فإنه جاء مرة واحدة ولم يتكرر. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه فعل الأكمل الذي هو الثلاث مرات، الذي هو نهاية شيء في الإسباغ، والذي مر أنه لا يجوز الزيادة عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بوضوئه على هذه الهيئة الكاملة في الإسباغ، لكنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين في جميع أعضاء الوضوء من أولها إلى آخرها، ما عدا الرأس فإنه لا يتكرر. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه ذلك، ولكنه فعل هذا الفعل الذي هو أقل من الثلاث ليبين الجواز، وأن الثلاث يعني ليست بلازمة، ولكنها نهاية الإسباغ وآخر شيء في الإسباغ الذي هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم. ولكنه فعل ما دون ذلك بكونه مرة مرة ومرتين مرتين، وبعض الأعضاء على مرة وبعضها على مرتين وبعضها على ثلاث. يعني هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وأن ذلك سائغ وجائز. وذكر هنا هذين الحديثين عن علي رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه توضأ مرة مرة، يعني جميع أعضاء الوضوء غسلها مرة واحدة. وحديث عبد الله بن زيد الذي فيه أنه توضأ مرتين مرتين، وقد سبق أن مر في حديث عبد الله بن زيد الذي في الحديث الماضية أنه ذكر أن غسل الوجه ثلاث مرات، وغسل اليدين المرفقين مرتين مرتين، وغسل الرجلين الكعبين ثلاث مرات. وعلى هذا فإن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بالإنسان الإسباغ على الوجه التمام والكمال ثلاث مرات فلا يزيد عليها، وله أن يأتي بجميع أعضاء الوضوء مرة مرة، وله أن يأتي بأعضاء الوضوء جميعها مرتين مرتين، وله أن يفاوت بينها بأن يكون بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث. فإذن الأمر في ذلك واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما دون الأكمل لبيان الجواز وأن ذلك سائغ. نعم. وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب، وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. ثم ذكر تخليل اللحية، هذا الحديث في تخليل اللحية. وتخليل اللحية هو أنه يدخل يعني أصابعه المبلولة يعني في لحيته أو بين شعره، يعني حتى يصل الشعر إلى داخلها، وحتى يصل إلى أصول الشعر، حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. وهذا من باب الاستحباب وليس من قبيل الوجوب. اللازم هو يعني غسل الوجه مرة واحدة ويدخل في ذلك اللحية التي فيها يعني بارزة. وأما تخليلها فهذا مستحب وليس بواجب, تخليلها مستحب وليس بواجب. والوجه يبدأ غسله فرض من فروض الوضوء, وهو من أبشع الرأس إلى ما استرسل من اللحية الذي هو يعني الذي هو بارز, يعني بارز كبروز الوجه, هذا هو الذي يغسل. وأما يعني ما داخلها الذي هو تخليل فإن هذا مستحب. والحديث يعني تكلم فيه بعض أهل العلم وصححه بعض العلم, ويعني صححه جماعة منهم, فإذا الحديث ثابت. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أن هذه الأحاديث حديث تخليل اللحية يشد بعضها بعضا. نعم. وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس, وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين. رواه ابن ماجه. وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره, وقال النسائي ليس بالقوي. وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما, وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وروى له مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة, كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني, والله أعلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس, الأذنان من الرأس يعني أنهما يمسحان, يعني مقصود بقوله الأذنان من الرأس أنهما يمسحان فلا يغسلان, لأن الرأس حكمه المسح وليس الغسل, والوجه هو الذي حكمه الوجه وليس والغسل حكمه الغسل وليس المسح. فإذا قولها الأذنان من الرأس يعني فيمسحان ولا يغسلان, هذا هو مقصود بكونها من الرأس, أو التعبير بقولها أنها من الرأس يعني أن فرضهما المسح وليس فرضهما الغسل. وقد مر في بعض الأحاديث أنه مسح برأسه, وأنه كذلك مسح بأذنيه فجعل أصبعه السباحة يعني في داخل الأذن وأدار الإبهام على ظاهرها. وهذا الحديث أورده عند ابن ماجه وفيه زيادة يعني ومسح رأسه ومسح المعاقين, ولكن الأذنان من الرأس جاء من طرق متعددة غير هذا الحديث, فهو صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية التي أوردها وعزاها إلى ابن ماجه فيها أثنان وهما سنان الربيع وشهر بن حوشب وفيهما كلام, لكن يعني هما شاهدان, يعني هو شاهد للحديث الأخرى التي هي صحيحة في أذنان من الرأس, لكن فيما يتعلق بالمأقين جاء في هذا الحديث. والمأق هو طرف العين من جهة الأنف, ومن المعلوم أن الوجه كله ومنه العين, وكل ما يتعلق بالعين هو حكمه الغسل وليس حكمه المسح فعلى هذا فإن ما يتعلق بالمعقين فإنه لا يعتبر ثابتا, لأنه إنما جاء من طريق هذين الرجلين الذين فيهما كلام, وهما سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب. وأما ما يتعلق بالأذنان من الرأس فإنه شاهد, وللأحاديث الأخرى التي جاءت عن طريق عن جماعة من الصحابة غير أبي أمامة, وفيها ثبوت أن الأذنان من الرأس يعني فيمسحان ولا يغسلان. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل أو ما يشعر بأن الأذنين تابعة للوجه, وذلك في الحديث يقول سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره, لأن البصر لا شك هو من الوجه, ولكن السمع هو ليس من الوجه وإنه من الرأس, لكنه أضيف إلى الوجه يعني لقربه منه. وإلا فإن ما جاء في الحديث الصحيح الأذنان من الرأس وأنهما يمسحان يعني هذا هو الأصل, فالأذنان حكمهما مسح وليس حكمهما الغسل. نعم. وروى شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره، وقال أبو حاتم هو صالح. ثم ذكر هذا الحديث في مقدار يعني ما يتوضأ به أو الماء الذي يتوضأ به، وقال إن الرسول أتي بثلثي مد، والمد هو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، وهذا أقل ما ورد في الحديث من أنه يتوضأ به، أي الذي هو ثلث المد. وقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لكن هذا الحديث جاء ما يدل على أنه يمكن أن يكون بأقل من المد وهما الثلثان، وذلك بشرط أن يستوعب أعضاء الوضوء لمرة واحدة، بشرط أن يستوعب أعضاء الوضوء لمرة واحدة. قال فقال يجعل يدرك ذراعيه، يعني أن الماء قليل وهو يريد أن يعني يستوعب يعني أعضاء الوضوء بالدلك. نعم. وعن نعيم المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه بيان أعضاء الوضوء وغسلها، وأنه عند غسل الرجلين غسل اليدين يشرع، بمعنى أنه يدخل في العضد بحيث تكون المرفقان مغسولتان داخلتان في المغية، الغاية التي المرفقان داخلة في المغية ليست خارجة عن المغية، يعني فأشرع في العضد يعني دخل في العضد فتحقق بذلك أن المرفق قد غسلت، وكذلك مثله الكعبين لأنه أشرع في الساق تحقق أن الكعبين قد دخلا. فهذا الحديث هو الذي فيه بيان كيفية الوضوء وكماله، يعني لأن الحديث الذي سبق مرة ثلاث مرات هذه من حيث العدد، وأما هذا نهايته في في في مقدار المكان الذي يغسل، وذلك أنه لا يتجاوز فيه يعني المرفقان والكعبان إلا بكونه يدخل في العضد ويشرع في العضد وفي الساق، يعني معناها حتى التحقق من أن المرفقين داخلين وأن الكعبين داخلان. فهذا هو الذي يبين أقصى شيء جاء عن رسول الله أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني بيان نهاية الغسل أو نهاية ما يغسل، كما أن الحديث التي مرت أنه يعني توضأ ثلاثا أن هذا أعلى شيء يعني من ناحية العدد. فحديث أبي هريرة هذا يعني فيه بيان كيفية الوضوء الكامل يعني من ناحية وصوله إلى الأعضاء، وأنه لا يتجاوز يعني محل المفروض إلا فيما يتحقق به دخول الذراعين دخول المرفقين ودخول الساقين. ثم قال عليه السلام إن قال إيش في آخره أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة يعني من أثر الوضوء، يعني معناها أنهم يعني علامتهم أنهم تأتي يعني هذه الأماكن التي كانت يتوضأ يصيبها الماء في الوضوء يعني نور يتلألأ، فهذه العلامة التي كان يعرف بها صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته يعني يوم القيامة بأنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء, يعني بسبب الوضوء, يعني بسبب الوضوء فيكون ذلك إشراقا وبياضا, يعني يكون على على على وجوههم وعلى أيديهم وعلى أرجلهم, فهو غر فيما يتعلق بالوجوه ومحجلون فيما يتعلق بالأيدي والرجلين. هذه الحديث. وعن نعيم المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء, فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. هذا الحديث يعني هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية غسله وكمالها, ويعني قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته هذا مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا جاء في الحديث التي بعد هذا أنه تجاوز ذلك إلى قريب من الآباط والمناكب, وهذا من اجتهاده رضي الله عنه, وأن هذا يعني منه يعني يعني مبالغة في الاستيعاب وأنه يتجاوز, ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يجوز تجاوزه, فلا يوصل إلى الآباط ولا يوصل إلى يعني دون ذلك, وإنما يقتصر على الإشراع في العضد وعلى الإشراع في الساق, هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما جاء عن أبي هريرة من زيادة أخرى فإنه باجتهاد منه, وقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل, وقد فعل هو رضي الله عنه يعني هذا المجاوزة التي وصل فيها إلى أكثر من الإشراع كما سيأتي في الروايات الأخرى التي بعد هذه الرواية. نعم. وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني هذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه وكونه يصل يكاد يصل الإبطين ويعني كذلك يتقدم في الساق عندما يغسل الرجلين, يعني هذا من اجتهاده, وأنه لما قال يأتون غرا محجلين وهو يريد أن يكون التحجيل يعني زايد وأن يكون يعني أكثر من يعني من الشيء الذي هو الإشراع في العضد والإشراع يعني في والإشراع في الساق, وهذا من اجتهاده رضي الله عنه, وقد ذكر العلماء أن قوله ما يستطاع أن يطيل غرته وتحجيله وليفعل أن هذا من كلام أبي هريرة, فهو يعني يرشد وهو يفعل هذا بنفسه ويرشد غيره إلى ذلك, لكن الأولى كما ذكره العلماء هو الاقتصار على ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رواه أبو هريرة ورواه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يتجاوزون هذا الحد المفروض الذي هو متعين ولازم. نعم. وروى الإمام أحمد حديث نعيم عن أبي هريرة وزاد فيه وقال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة, وهذا فيه شك, لا أدري يعني من استطاع غرته من قول رسول الله أبي هريرة, لكنه يعني جاء أو يعني حق المحققون من العلماء قالوا أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا هو نفسه فعل يعني هذه المبالغة وأرشد إلى أن غيره أيضا يعني ينبغي أن يفعل مثل ذلك. نعم. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة أنه كان أن منه التابعي عن أبي حازم عن أبي حازم الأشجعي هو سلمان الأشجعي أو حازم، لأن أبا حازم يعني في التابعين اثنان، أحدهما أبو حازم سلمان الأشجعي، وهذا هو الذي يروي عن أبي هريرة، فإذا جاء أبو حازم غير منسوب فالمراد به سلمان الأشجعي، وإذا جاء أبو حازم غير منسوب يروي عن سعد بن سعد الساعدي فالمراد به سلمة بن دينار، المراد به سلمة بن دينار، وكل منها ثقة، وكل منه أخرج له أصحاب الكتب الستة. فإذا هذا يعني الذي معنا في الإسناد هو أبو سلمان الأشجعي، أبو حازم سلمان الأشجعي الذي هو يعني المعروف بالرواية عن أبي هريرة. قال: كنت خلفه، يعني أنه ما درى عن أبو هريرة، وكان يتوضأ ورآه يعني يمد حتى يصل لبطين، فقال: ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال: لو كنت أعلم أنكم ها هنا يا بني فروخ ما فعلت ذلك. يعني وكأنه يعني أراد أنه يجتهد يعني في هذا العمل وأنه يبالغ فيه، ولكنه يعني يخشى أن يفهم منه أن هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال هذه المقالة لأبي حازم لما سأله عن هذه الكيفية التي ما كان يعرفها والتي هي متجاوزة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل الذي هو نهايته الإشراع في العضد. أعيد الحديث. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه هو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني هذه العبارة كلمة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هو أراد أنها تزيد هذه الحلية، وأنه يعني يظهر هذا النور وهذا الإشراق يعني يوم القيامة يعني حيث يبلغ الوضوء. لكن المعتبر هو ما كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما ما جاء عن أبي هريرة وهو باجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتعويل على ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام. انتهى الباب، انتهى الحديث. أي نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.